ومع ذلك يقول المؤلف رحمه الله هذا وذاك بسمعه، يعني هذا أي قولهم ولد، إن له ولدا، وقولهم لن يعيدنا بسمعه وبعلمه سبحانه وتعالى لو شاء عاجلهم بكل هوان، أي بكل عقوبة تهينهم، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هذا الصبر العظيم. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.